والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي من كلام هشام خليل آخر ما انتهينا إليه هو التذكير بأن من سنة الله عز وجل في عباده أنهم قد يختلفون في بعض المسائل تفهما لها، فينبغي علينا، أقول الآن، ينبغي علينا أمران اثنان. الأمر الأول أن نتعاون على فهم النص من الكتاب والسنة فهما صحيحا، بحيث أنه لو كان من المستطاع عادة أن لا يكون بيننا أي خلاف لوجب ذلك علينا، ولكن إذا كان من غير الممكن كما يدل على ذلك سنة الله في خلقه وفي أصحاب نبيه كما ذكرنا آنفا، فلا أقل من أن نسعى إلى تقليل الخلاف. إذا كان لا يمكن القضاء على الخلاف فلا بد من السعي إلى تقليل الخلاف، لأننا يرحمك الله لأننا لا نعتقد ما يعتقده جماهير المسلمين اليوم من إطلاقهم القول بأن الاختلاف رحمة، فإن هذا القول مع أنه لم يرد إلا في حديث منكر بل موضوع، ألا وهو اختلاف أمتي رحمة، فمع أنه لم يرد إلا في مثل هذا الحديث فهو مصادم لنصوص الكتاب والسنة التي تدعو جميع الأمة إلى أن لا يتفرقوا، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولكن إذا قال قائل إذا كان من غير الممكن إزالة الخلاف من أصله وجذره كما تعترف أنه كان واقعا في أصحاب الرسول عليه السلام، إذا كان هذا غير ممكن فليس يعني أن نقلب المسلمون في بلادهم ولكنهم لا يحسنون الطريق. كذلك هناك أناس آخرون لأنه يزعم أنه قد ألهم بأن المهدي سيخرج قريبا وأنه يهيئ له المجلس الاستشاري الذي إذا جاء المهدي يجد المجلس مهيئا، فأخذ كما يقال اليوم في التعبير العصري يستقطب بعض الأفراد من كل الجماعات والأحزاب، حتى وصل إلى بعض إخواننا السلفيين فأخذ اثنين منهم، بمعنى وظفهم عنده في المجلس الاستشاري، لكن هم ما خرجوا عن دعوة السلفية، لا سيما بعد ما اتصلوا بي وأخبروني خبره، وحتى إنه استقطب بعض الأفراد من الناصريين، وهذا يدل البصير في دينه أن رجل ليس على هدى من ربه، لأنه يجمع بين الصالح وبين الطالح، جمع بعض السلفيين وبعض الإخوان المسلمين وبعض الناصريين وبعض النقشبنديين أتباع الطريقة النقشبندية إلى آخره، ثم صور للناس بأن لديه غلاما لم يبلغ بعد سن التكليف، وأن هذا الغلام يتصل بالرسول عليه السلام مباشرة. هذا الداعي اسمه أحمد، دكتور أحمد نسيب، نعم أحمد عيد، اسمه أحمد عيد، كلما أراد شيئا هو من وراء الغيب، مثلا زيد من الناس يصلح للمجلس السيادي، فهو يعرض هذا الطلب على ذاك الغلام الذي عنده، فما يكون من الغلام إلا أن يضع هكذا يده على جبهته يفكر، وإذا به يرى الرسول عليه السلام كما زعم الدكتور أحمد عيد يرى الرسول يقظة ويكلمه ويسأله، يقول له يا رسول الله فلان من فلان ماذا تقول فيه، أيصلح للمجلس الاستشاري أو لعمل ثاني أو غيره، فإذا قال له يصلح أدخله في جماعته، وإذا قال له لا يصلح لم يدخله في جماعته. ثم أرسلنا إليه أحد أخواننا، ولعلكم سمعتم به، اسمه عيد عبازي، صاحب كتاب بدء التعصب المذهبي، وهذا من أحسن ما أقوله في العصر الحاضر في هذا الموضوع، فناظره وجادله وسجلت المناظرة بينهما. الخلاصة الرجل أخيرا فضع أمره فولى هاربا من دمشق، لكنه بذر بذوره في عمان، وأسمع ما بين أونة أخرى بأن فلان صار من جماعته فلان صار من جماعته. أيضا ما الذي يجعل الناس يتقبلون مثل هذه الضلالات؟ هو أيضا يريدون أن ينفسوا على هذا الضيق الذي أصاب المسلمين بسبب ضغط الكفار والمستعمرين من هؤلاء الكفار، فيريدون مخرجا ولكنهم لا يحسنون الطريق.